هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت للمصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. في وصف حسنك تعجز الكلمات، وتهاب نعت سماتك الخطرات. يا من علوت العالمين جميعهم، وتوضأت من ذكرك الصلوات. في الجود قد فقت البحار بأسرها، وهفت لرحمة قلبك الرحمات. وإذا المروءة في المجالس عرفت، كنت المروءة ما بها هفوات. قالوا الأمين الصادق البر الذي يرجى إذا ما اشتدت الأزمات. وعرفت بالمعصوم دوما عن هوى، والأرض قد عبثت بها الشطحات. وعن الغواية قد نأيت من الصبا، والقوم قد أسرتهم الشهوات. وظللت في غار بعيد مفردا متأملا ترقى بك النظرات. تدعو إله العالمين بلهفة كيما تغيب عن الدنى الظلمات. وبعثت أعظم منذر ومبشر في عالم ماجت به الكربات. فاشتد شر الكافرين وغدرهم، وتلاحقت من حولك الصدمات. وبكيت من فقد لعم ناصر ولزوجة فاضت لها العبرات. فأتاك جبريل الأمين مصاحبا في رحلة ما مثلها رحلات. من مسجد الله الحرام وساحه للمسجد الأقصى مضت نفحات. وأممت كل المرسلين مصليا، فتباركت من نورك السجدات. وعلوت في المعراج حتى المنتهى، ويفيض نور الله والبركات. وترى هنالك ما لغيرك لا يرى، يا سيدا تعلو به الدرجات. يا أيها المختار، إني عاجز في ساحة خارت بها الكلمات. حين انحنيت أصوغ فيك قصيدتي، رجفت حروف الشعر والنبضات. لم تستقم في ذا الجلال فصاحة، وتملكت أنشودتي العثرات. يا سيدا خشعت له السبع الطباق، وزينت من أجله الجنبات. واشتاقت الجنات وقع دنوه، وتحرقت لطيوبه النبات. النسمات. شعر حمدي الطحان. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.